بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 2023. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع. الشريط الثامن. إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف والخسوف، لأنها من الآيات العظام التي هي عظة للناس. قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقال هنا: لما رأى ما رأى من الفتن وفتح الخزائن قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر. لماذا؟ للصلاة والذكر والدعاء والتضرع، فإن ذلك من أسباب المخرج من الفتن. ثم جاء الترهيب والتخويف في هذه العبارة منه صلى الله عليه وسلم: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وذلك وعيد شديد لمن انحرف من النساء، إما في العقيدة وإما في الأخلاق والسلوك وتقليد أعداء الله، أعداء الإسلام من الشرقيين والغربيين، في السلوك والأخلاق والأعمال التي تخالف شرع الله. رب كاسية في الدنيا مستورة بنعم الله عليها، عارية يوم القيامة، لأنها ما أتت بأسباب الستر والنجاة في حياة العمل. فالأمر خطير، والاستعداد واجب من الرجال والنساء بما يرضي الله، ليدفع الله به النقم والمحن في الدنيا، وليرفع الله عز وجل به العذاب في الآخرة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما معنى كتابة القرآن بحرف واحد؟ هل يعني اللهجات الدارجة بين العرب؟ بحرف واحد يعني بلغة، المراد بالحرف هو اللغة. وكانت العرب كانت لهجاتها مختلفة في صدر الإسلام وقبل ذلك، وليست مختلفة في جميع اللهجات، وإنما في بعض الكلمات. فقد تكون الكلمة الواحدة تعبر عنها قبيلة من قبائل العرب بلفظ، وتعبر عنها القبيلة الثانية بلفظ آخر. فمثلا قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة تعالوا كانت القبائل تعبر عن هذا المعنى الذي هو طلب الإقبال، تعبر عنه بهذا اللفظ تعالوا، وهو لغة قريش. وبعض القبائل يعبرون عنه بهلموا، وبعضهم بأقبلوا ونحو ذلك. فلما تذللت الألسنة أمر كتاب القرآن أن يكتبوه على لغة واحدة، وهي لغة قريش، وأجمعوا على ذلك، والأمة لا تجمع على ضلال. وأما قبل ذلك فمن قرأ قل يا أهل الكتاب هلموا إلى كلمة، أقبلوا إلى كلمة، لا ينكر عليه، فإنه مسموح به. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته. فالمقصود بالأحرف هي اللغات، والمقصود بالحرف الواحد الذي كتب به القرآن وهو الآن بين أظهرنا لغة قريش، والقراءات السبع أو العشر في لغة قريش. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما هو الراجح في حالة لزق الكتف في الكتف والقدم بالقدم أثناء الصلاة، حيث سمعت أن أحد العلماء يقول ليس من الضرورة لزق الأعضاء، وأنه يمكن ترك فجوة، وإن المحظور هو ترك فجوة كبيرة. من المحظور إيش؟ فإن المحظور هو ترك فجوة كبيرة. الحقيقة أن الأمر بالتراص في الصفوف وسد الخلل والفرج بدون استثناء، لا يبقى خلل في الصفوف ولا تبقى فرج مفتوحة للشياطين. والذي يحقق هذه التوجيهات هو وضع الكعب مع الكعب والمنكب مع المنكب والتراص في الصفوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون أن تصفوا في صلاتكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتراصون في الصف ويتمون الصفوف. الذي يقول لابد أن تبقى فرجة يسيرة لا دليل معه، والحق سد الفرج والخلل ووضع المنكب مع المنكب واللين في أيدي المصلين. إذا جرك أخوك الواقف بجنبك لتسد الخلل وتقترب منه فلتكن لينا معه حتى لا يبقى للشياطين سبيل فتدخل بين المصلين فتفسد عليه الصلاة. فضيلة الشيخ، في معرض الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، جاء في معرض الكلام أن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما الضابط في هذا القول؟ وكيف أعرف النصوص الخاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن العلة في النهي عن التكني بأبي القاسم العلة لئلا يحصل إيهام في عند الندى لشخص، مثلا تكنى بأبي القاسم فعندما ينادي المنادي: يا أبا القاسم، لا يدرى أيريد محمدا صلى الله عليه وسلم أو شخصا آخر. فلما انتفت العلة، علة النهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بقي لا حرج أن يكن فلان وفلان بأبي القاسم. هذا الذي يظهر رجحانه. سبحانك. قال المؤلف رحمه الله: باب الثمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن أبي شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الثمر في العلم. ترجمة تشير إلى مشروعية الثمر في طلب العلم، في نشره وتحصيله، ولكن في حدود، في حدود ما يستطيع الإنسان بحيث لا تفوته الفرائض، فهو يحسب لصلاة الصبح حسابها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر عند أبي بكر بعد صلاة العشاء في شأن الإسلام والمسلمين في التشاور في ذلك. إذن فالثمر في العلم وفي شؤون الإسلام والمسلمين مشروع لا حرج، ما لم تفت بسببه فريضة أو يسقط واجب من الواجبات، وإلا فالأصل أن الثمر فيما لا فائدة فيه لا يجوز، فيه قتل للأوقات، وفيه يكون سببا في تفويت فريضة الفجر في وقتها. فإذا سهر الإنسان في المباحات فليعتدل، وكان عمر رضي الله عنه يخرج بعد العشاء فإذا وجد قوما سامرين ضربهم بالدرة ويقول: أسهرا في أول الليل ونوما في آخره؟ يعني إنكار عليه. وفي الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخباره عن شيء من علم الغيب، إذ خاطب الناس وقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وكان الأمر كذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى، وذلك من معجزاته. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه على علم الغيب بحسب حكمته ومشيئته، وهذا من علم الغيب. وفيه دليل للقائلين بأن الخضر قد مات، بخلاف من يقول إنه على وجه الأرض لم يموت، فإن خبر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شامل للخضر وغيره ممن كان على وجه الأرض من تلك الليلة التي حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقوله: فإن رأت 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فلا بد أن يكون الأمر كذلك. ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله: فلما سلم، قول ابن عمر: فلما سلم قام فقال: أرأيتكم، معناه أنه بعد العشاء تحدث، فحدثهم بهذا الخبر الذي هو معجزة من معجزاته. وفي حديث ابن عباس في قصة نومه عند خالته لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيعمل كما عمل. كذلك دليل على مشروعية السهر في العلم والعمل بالعلم، وصلاة الليل من العمل بالعلم. وما ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ميمونة وكانت ليلتها منه، فصلى 4 ركعات ثم قام فقال، ثم قام ثم قال، نام الغليم نام الغليم. فقوله هنا ثم نام ثم قام ثم قال معنى أنه تكلم في الليل بكلام، فهو دليل على جواز السمر في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ثم قام فقال نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فصلى. وفي الحديث دليل على التعليم بالفعل، المعلم يعلم الناس بالقول والفعل، وهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته، فقد أحضر له ماء في طس فتوضأ والناس يشاهدون، فعلمهم بالفعل وعلمهم بالقول. وكذلك صلى بهم فعلمهم بالفعل، لأنه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالتعليم من المعلم يكون بالفعل ويكون بالقول. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو نام لا ينتقض وضوءه، لأن العينان تنام والقلب لا ينام، لذا نام حتى سمع ابن عباس غطيطه ثم خرج إلى الصلاة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: أبسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيده، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيديه فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. موضوع الحديث هو الترجمة، الترغيب في حفظ العلم، وذلك بحفظ النصوص، حفظ القرآن الكريم وما تيسر من السنة النبوية. فأما حفظ القرآن الكريم فمن السهل على الناس أن يحفظوا القرآن، لكن ليس من السهل أن يحفظوا كامل السنة، لا، بل كل يأخذ نصيبه منه بقدر الجهد الذي يبذله مع إعانة الله له، لأن السنة لا تجتمع عند أحد ولا تخرج عن مجموع الأمة. فحفظ العلم من المزايا ومن المناقب لمن يحفظه، لمن يحفظه ويبثه في الناس، ينشره. غير أنه يجب أن يركز الإنسان في حفظه للعلم على إخلاص النية، ليكون حفظه للعلم خالصا لله عز وجل، لأن التحصيل العلمي من أشرف العبادات، والعبادة يشترط فيها الإخلاص والصواب. فالحفظ صواب، والإخلاص يجاهد الإنسان فيه نفسه حتى يكون طلبه للعلم خالصا لوجه الله الكريم، يريد أن ينقذ نفسه من الجهل، ويريد أن يعلم بالعلم، ويريد أن يعني يعيش في ظل العلم الذي هو سعادة للإنسان في دنياه وبرزقه وأخراه. وفي الحديثين بيان فضل أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، لأنه بذل جهده وفرغ أوقاته في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يكتب، ولكن الله أعطاه ضبط صدر فهو يحفظ، لأنه أتى بأسباب الحفظ. فكان المهاجرون والأنصار يشتغلون بطلب الرزق، المهاجرون في الصفق في الأسواق في الرزق الحلال، والأنصار في مزارعهم ليأخذوا الكسب الحلال والرزق الحلال، فيصونوا أنفسهم عن المسألة ويقومون بشأن من يعولون، ولهم في ذلك الأجر الوفي، أن الله تبارك وتعالى قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمر العباد بأن يأتوا بالأسباب في شؤون الدين والدنيا، أما الأسباب في شأن إحكام الدين فبتعلم أحكامه، وأما ما يحتاج الناس إليه في معائشهم ومتطلباتهم في الحياة فهو بالإتيان بأسباب الرزق حتى يصل إليه من وجوه الحلال، مع الإجمال في الطلب، مع الإجمال في الطلب، فلا يأتى الإنسان على ما فات ولا يفرح بما أتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فلا يبلغ الإنسان يبلغ بالإنسان الحرص أن يكرس جهوده في طلب الرزق فتضيع منه الفرائض، وأول فريضة تضيع فريضة العلم الذي ينبني عليه صحة العبادات، وبدونه لا تصح العبادة. وفي الحديث دليل على جواز مدح العالم نفسه إذا اقتضت الضرورة ذلك، إذا كان من وراء هذه التزكية للنفس مصلحة جاز، كما قال أبو هريرة ولم ينكر عليه أحد، قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ثم ذكر إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، هو القائل ذلك، وفي هذا تزكية، وتزكية النفس محظورة إلا لمصلحة، لنهي الله تبارك وتعالى عن ذلك، حيث قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن إذا دعت الحاجة إلى تزكية النفس وبراءتها من دنة الشرك والمعاصي والانحرافات فهذا مشروع ولا حرج. وفي الحديث أيضا الحذر من الكتمان، الحذر من كتمان العلم عند حاجة الناس إليه، لقول أبي هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، إذن يجب الحذر من الكتمان، والآيتان من سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذه آية، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، وهذه الثانية، فليحذر كل من آتاه الله علما أن يكتمه عن محتاجيه بل يبذله، أما إذا قام بالتعليم غيرك ولعله يكون أكفأ منك أو بالفتوى أو بإجابة السائلين فاكتفي به، لكن إن اكتفيت به في موطن ووقت قد لا تجد عالما تكتفي به في وقت آخر وموطن آخر، وما ذلك إلا لحاجة الناس إلى العلم الشرعي، فلا بد من بذل الجهود لا سيما من الشباب، لا بد من بذل الجهود في التحصيل العلمي ليأخذ اللاحق علم السابق، فإذا قدم السابق على ربه مات بقي علمه، بقي علمه عند حملته وهم طلابه سواء عدد قليل أو عدد كثير. وهذه الآية وإن كان نزولها في أهل الكتاب إلا أنها عامة تتناول كل من آتاه الله علما. أخي الكريم تابع ما تبقى في الوجه الثاني. أهل الكتاب إلا أنها عامة تتناول كل من آتاه الله علما من شرعه تعلمه وورثه، فلا بد أن ينشره كما تعلمه من غيره، فعليه أن يعلمه غيره، فيبقى العلم محفوظا. وفي الحديثين أيضا في حديث أبي هريرة الثاني معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي هريرة وشكى إليه عدم الحفظ ابسط رداءه، فبسط رداءه قال فغرف بيديه ثم قال ضمه قال فضممته فما نسيت شيئا بعده. معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون المعجزة لغير الأنبياء، ولكن تليها الكرامة تكون للأولياء، تكون لأولياء الله حقا لا ادعاء. فمن الناس من يدعي أنه ولي لله وهو من أهل الشرك، شرك القبور، كغلاة الصوفية وأتباع الصوفية الذين يجيزون الاستغاثة بغير الله عز وجل ورفع الحاجات من الموتى إلى الله وما شاكل ذلك، وهم يدعون بأنهم أولياء الله. هؤلاء كذب. إن أولياء الله من وصفهم الله عز وجل بوصفين عظيمين، الوصف الأول الإيمان والوصف الثاني التقوى، في قوله في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما جاء بعدها إلا الجزاء الحسن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله حقا. ومن ادعى الولاية ولم يحقق الإيمان ولم يحقق التقوى فدعواه مردودة عليه، لأنه لم يقم عليها بينة. فالبينة الإيمان والتقوى. وفي الحديث أيضا كرامة لأبي هريرة، لا نقول معجزة، كرامة لأبي هريرة، حيث غرف له النبي صلى الله عليه وسلم في ردائه وضمه إليه، فما نسي بعد ذلك من الأحاديث شيئا. والكرامة لأولياء الله في كل زمان ومكان، وليست مخصوصة بقوم معينين في قرن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو القرون المفضلة، ولكنها للمؤمنين المتقين إلى يوم القيامة. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب الإنصاف للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصف الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بعضكم يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، موضوع الحديث وجوب الإنصات للعالم المحدث أو العالم المبين للأحكام أو العالم الواعظ أو القارئ للعلم القرآن أو غيره من علم الشرع. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرتب الله عز وجل رحمته على الاستماع والإنصات، وشرع على سبيل الوجوب الإنصات لموعظة الخطبة الجمعة، فلا يجوز الكلام في الخطبة ولا يجوز حتى مس الحفر، ولا يجوز أن تأمر بمعروف، بل تسمع للخطيب لأنه يذكرك بآيات الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وما استمد من الكتاب والسنة من الموعظة الحسنة والحكم البليغة. إذن يجب الإنصات لمن يلقي العلم بأي وسيلة من الوسائل، خطابة أو تدريسا أو إجابة، لا بد من الإنصات ليستوعب السامع المنصت، يستوعب ما يقال ويفهمه ويؤجر على حسن الأدب والعكس بالعكس، يحرم العبث ويحرم الكلام حال تدريس العلم والخطبة وتقرير المسائل وإجابة السائلين، لا يجوز العبث ولا يجوز التناجي، اللهم إلا لحاجة تدعو إلى ذلك لا مفر منها، فالضرورة بحل محظورة. وفي الحديث طلب العالم من بعض طلابه أن يعينه باستنصات الناس، من أجل عموم الفائدة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جرير أن يستنصت الناس ليسمعوا الحكم الشرعي، الحكم العظيم الذي فيه بيان رباط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. قال: لا يرجعوا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تحذير من الوقوع في الفتن بالقتال لأي سبب من الأسباب، إلا ما أباحه الشرع، إلا ما أباحه الشرع بل وأمر به في أشياء خاصة، منها قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهم من المؤمنين أجمعون، كلهم مؤمنون، لكن عند البغي والاعتداء وعدم المبالاة بالحقوق فإنه يجب على طائفة من المؤمنين أن يعينوا المظلومين حتى يرتدع الظالمون ولو بسفك دمائه. والكفر هنا كفر عملي، لا ترجع بعد كفارا أي كفرا عمليا، وهو الكفر دون كفر، دون الكفر الأكبر، كما قال ابن عباس وغيره: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فالكفر منه أكبر وأصغر دونه، والفسق كذلك أكبر وأصغر، والظلم أكبر وأصغر. فالأكبر يخرج من الملة، الكفر الأكبر مخرج من الملة، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة، كهذا الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا استحل، إذا استحل قتل المؤمنين مستحل، فهذا كفر يخرجه من الملة، لأنه استحل محرما مجمعا على تحريمه، ومن تاب تاب الله عليه. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكر العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة،

أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الكمال في صفاته، ومن صفاته العلم، فهو بكل شيء عليم. وما أوتي العلم وما أوتي العلماء من العلم إلا قليلا، بقول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقوله هنا: فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، يعني ليأخذ الماء. فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، فما من علم علمه البشر بواسطة الرسل إلا وهو من علم الله عز وجل الكامل في علمه. وأما العباد فإنهم يعلمون مما علمهم الله بواسطة الرسل ما به يعبدون الله تبارك وتعالى على مراده ومراد رسله. ويؤخذ من القصة وجوب تغيير المنكر إذا رآه المسلم، لأن موسى ما صبر، رأى منكرا حسب علمه، رأى منكرا تخريب سفينة بقلع بعض ألواحها وقتل نفس زكية، وهذا في شريعة موسى محرم وفي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في شريعة الخضر أمر مباح له، بل أمر مستحسن، لأنه سعى في إزالة ضرر كبير، في إزالة ضرر كبير ينال المساكين وينال الأبوين، أبوي الغلام الذي قتله. ولكن في فهم موسى عليه السلام وشريعته أن ذلك محرما، فأنكر المنكر. فيؤخذ من إنكار موسى وجوب إنكار المنكر، إما باليد عند القدرة على إنكاره باليد، وذلك لأهل السلطة ولاة المسلمين ونوابهم في حدود ما خول لهم من المصالح، أو باليد والقلم والعلم، وذلك أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال الله عز وجل. فإن لم يقدر الآمر والناهي على تغيير المنكر لا باليد ولا باللسان، فليبغض المنكر بقلبه ويبغض فاعله بقدر ما فيه من معصية، وبذلك يخرج من التبعة والمسؤولية. أما إذا لم يغير ولم يبغض المنكر ما قام بشيء من تغيير المنكر. وفي القصة دليل على أن الخضر نبي من أنبياء الله، وليس كما يقول بعض العلماء إنه ولي من الأولياء وهذه من كراماته، بل هو نبي أوحى الله إليه هذه الأمور فتصرف من خلال الوحي، لأنه قال: وما فعلته عن أمري، قال لموسى: وما فعلته عن أمري. وعن أمر من؟ عن أمر الله. الله هو الذي أمره أن ينزع لوحا من السفينة لتسلم من الملك الجبار الذي يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة، والذي أمره أن يقتلع رأس الغلام لأنه سيكون شرا على أبويه، ومن إقامة الجدار لما فيه من الإحسان إلى الضعفاء، وكان تحته كنز ليتامى فأقامه حتى يدرك فيستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. إذن فهو بأمر الله. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائر عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه. قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث فيه بيان ما جاء في الترجمة: جواز من سأل وهو قائم والعالم المسؤول جالس، له أن يجيبه وهو جالس، ولا يلزمه أن يقوم فيجيبه، لأن المقصود حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفي الحديث حكم شرعي، وهو أن الجهاد الذي أمر الله به ووعد بالثواب عليه هو ما كان لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وما كان من جهاد لغير هذا الغرض فلا يؤجر فاعله، بل يؤذر ويعاقب. من قاتل حمية ومن قاتل نصرة للظالم على المظلوم، ومن قاتل ليرى مكانه فيتحدث الناس ببطولته، ومن قاتل لتعلم شجاعته فيمدح، كل هؤلاء في سبيل الشيطان وليسوا في سبيل الله. إذن من هو في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الحكم هو الحكم الجاري المعمول به إلى يوم القيامة، لأن الجهاد باقٍ، يجاهد مع كل إمام مسلم بر أو فاجر متى توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه، فإنه يقاتل في سبيل الله، لا للمغنم ولا للذكر ولا للحمية، كل ذلك في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله عز وجل. نعم. باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يفيد الحديث مشروعية نشر العلم بحسب الإمكان، سواء كان قائما أو جالسا أو مستقرا في مكان أو على جناح سفر أو عند مشعر من المشاعر، ينشر العلم لا سيما عند الحاجة إليه. فالسائل محتاج، إذا سألك عند الجمرة تجيبه، وإذا سألك في المطاف وأنت تطوف بالبيت تجيبه، وإذا سألك في المسعى تجيبه، وفي الشارع تجيبه، لأنه في حاجة إلى الجواب. إذن فنشر العلم وإجابة السائلين وفتوى المستفتي لا تتعلق بمكان مخصوص معين، وإنما بحسب الإمكان وبحسب الحاجة زمانا ومكانا. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الجمار والناس يسألونه وهو يجيبهم كما أجاب هذا السائل الذي سأله عند الجمار عن أعمال يوم النحر، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال آخر حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وأعمال النحر معروفة الأربعة، فترتيبها سنة، ومن أتى بها غير مرتبة أجزأته لهذا الحديث. من رتب فرمى ونحر وحلق رأسه أو كفر وطاف طواف الإفاضة، هذا ترتيب الأعمال يوم النحر. من أتى به هكذا أصاب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب. ومن قدم متأخر على متقدم فإنه لا حرج، سواء تعمد ذلك على القول الصحيح أو فعله بدون اختيار، كله جائز، لكن لا ينبغي أن يتعمد الإنسان شيئا يخالف السنة وهو يقدر على تطبيق السنة بدون مشقة. أما اليوم فالمشقة حاصلة والترتيب قد يكون صعبا لها، فخير للإنسان أن يقدم الرمي ثم يحلق ويكون قد تحلل، يبقى عليه عملان: النحر له أيام النحر واسعة، وطواف الإفاضة كذلك أوسع. وكلما بادر به الإنسان فهو أحوط، ولكن بدون أن يقحم نفسه في أذى أو يلحق بغيره أذى، يتمكن اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو بعد ذلك بحسب الحاجة وبحسب اليسر. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.